هذا زمن بعد ما ساعة ما يموتهم الى ان تقوم الساعة ده زمن اخر زمن الايه البرزخ ساعتها يبعثون ادي زمن ثالث ادي زمن ايه يبقوا ثلاث ايه ثلاث ازمنة الحياة فيها العمل والبرزخ فيها عرض الجزاء مش الجزاء بقى بس عرض كده ما عرض كده يعرضون عليها وفي الاخر يجي الايه العذاب يبقوا كم زمن ثلاث حياة وبرزخ وبعث كل واحد منهم لها ظرف فالحياة مجال العمل والبرزخ مكان عرض الجزاء والعرض غير الدخول وبعدين في البعث يبقى دخول ولذلك القرآن لما يعبر عنه يقول ايه على قوم فرعون يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى في كم زمن هنا زمنين لا هنا زمنين هو. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا يبقى فيه عرض وفيه ايه إدخال نيجي نقول له تعالى بقى عشان نثبت عذاب البرزخ العذاب اللي هو مش دخول ده عرض للعذاب ساعة ما يشوف الحتة اللي هيتعذب بقى يبقى عايش في عذاب ولا مش عايش في عذاب عايش في عذاب قال لك صدمة ده من أزمنة ثلاثة والله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخله يبقى اتكلم عن زمنين اثنين طب النار يعرضون عليها في الدنيا ما حصلش يبقى ما دام الازمنه دنيا وبرزخ وبعث ما حصلش ان يكون فرعون عرض على النار غدوا وايه يبقى لم يبق الا ايه لان البعث هيقول ادخله يبقى زمن العرض فين يبقى عرض العرض في البرزخ فينا بيقول واتبعوا في هذه الدنيا ايه لعنه اولا الله لعنهم وعذبهم في الايه بالعذاب اللي جاء وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقول ألا بعدا ألا لعنة الله على كذا يبقى وهم ميتين بتجيلهم ايه بتجيلهم برضو اللعنة يبقى لعنوا في دنياهم ايه واتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب واتبعوا بالايه بالدعاء عليهم ان يلعنوا وبعد ذلك يدخلون فايه فيلعنوا يبقى ملعونين فين في الأزمنة كلها دنيا وبرزخا وايه طبع واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة واتبعوا في هذه الدنيا ايه لعنة انت وهم في البرزخ دلوقتي بقى لعنوا في العذاب ويلعنون الان وهو البرزخ لان بنقرا القران ونقعد نلعن فيهم ولا لا وبعدين يوم القيامه ايه ادي الثالثه واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة يبقى لعنة ثانية ألا إن عادا كفروا ربهم احنا قلنا زمان في ألا ساعة ما نسمع ألا نقول نعرف انها ألا تنبه السامع إلى أهمية ما يلقيه المتكلم ليه؟ قال لك لأن السامع قد يجابه بالكلام وهو غافل لأن اللي بيقود زمام الكلام ليه؟ المتكلم قبل ما يتكلم بيدير في نفسه انه حي ايه انه حيتكلم يبقى مين اللي بيعيش في الكلام الاول المتكلم والسامع واحد يفاجأ بالكلام فيفاجأ بالكلام علشان ما تفوتش منه كلمة لأم ما نقولوش اول الكلام المراد قوله بل نجيب له كلمة كده الاول ايه زي الجرس كده تنبه تنبه لنا على الكلمة علشان ما تفوتش ولا كلمة من غير ما ايه ما يستوعب ألا قلت ألا إنهم يسنون ألا هبي بصحنك بصحنة تبقى ألا أداة ايه تنبيه لتخرج السامع عن غفلته حتى يستقبل ايه كلام المتكلم كله ما يفوتش منه ايه وده معناه ان الكلام ده مهم هنا يقول واتبعوا في هذه بقت لعنة واتبعوا في هذه اتلعنوا في الحياة بأن عذبوا بالصيحة والرجفة والمش عارف الايه وبعدين اتبعوا لعنة في البرزة وبعدين في القيامة حيلعنوا بقى كم لعنة مخافة أن يرق قلب السامع عليهم من كثرة اللعنات وتواليها. فجاء بالحيثية، هل تنبهوا أن عادا كفروا ربهم؟ يبقى لما يجي لي المسألة يبقى عرفنا هم يقول ايه يستاهل. ليه؟ أم قال لك لأن فيه للجريمة زمن وللعقوبة عليها زمن. الخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة. ليه؟ لأن الجريمة لما يمضي زمنها تبهث بشاعتها في النفس. فإذا ما استقبلنا اللي قتل بقى له 3 سنين وهنقتلوه النهاردة، يبقى الجريمة الأولانية إيه؟ بهتة وفعلها في النفس. قال يوم ينبه العطف على مين؟ على الجريمة الجديدة دي. إذن من فساد نظم الحكم أن يتأخر العقاب عن الجريمة. ليه؟ لأنه بيخلي الجريمة تعمل إيه؟ تبهث. وبعد ذلك ولذلك يقول لك يا سلام تعدم إيه؟ وتكلم إيه؟ ما تشوفه وعمل إيه؟ ده انت تبيح له ان يظلم وتنقذنا ان نعدل. ازاي الكلام ده؟ انت بس البشاعة هيأتي الاعدام دلوقتي، ثم شوف هو عمل ايه لما يجي مثلا يقول لك هيعدموا كده شاب لانهم تعرضوا لبنتي وخدوها ومش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي. شوف بشاعة الجريمة وخذ العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة. تقول ما تاخذكش الرحمة الحمقاء اللي بيعمل ويستشري في المصائب ايه؟ اننا الجريمة تقع وبعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين بقى، وده يأجل وده مشهورة وده مش عارف ايه الاستئناف وده يجراء بالعرض. ايش الحكاية بتاعتهم؟ ايه؟ لازم الجريمة على طول. فبأجل هم اتلعنوا بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ وبعدين جات لهم لعنة في الاخرة. 3 لعنات يقول يا بغلابة او 3 لعنات يقول له تنبك الى الجريمة، ألا إن عادا كفروا ربهم. ما تخدكت الرحمة الحمقاء. ألا إن عادا كفروا ربهم. كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم؟ وربنا يعني عايزين من نعبده كده مجانا؟ ده هو قدم لنا قبل أن يطلب منا. متى كلف الله عبادة؟ كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد وبقوا كويسين. طب والأول يبقى قدم ولا ما قدمش؟ ألا إن عادا كفروا ربهم. فلما تيجي بقى القضية نقول لا، ده يستحق اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي، والجزاء عادل ولا مش عادل؟ لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما إيه صفة، إن ربي على صراط إيه مستقيم. تقوم بعد ما يجيب لك الجريمة، هو العذاب بقى بشع، وبعدين جاب الجريمة فإيه خلاها ملائمة، وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقولي عن أبوها ولا الكلب 8 مرات. ألا إن عادا كفروا ربهم. شوف بقى، أنا بعدا لعاد قومه، أنت اللي تقولها بعدين. تجيب لهم لعنة جديدة أنت كمان، مش تخفف عنهم اللعنات، تجيب لهم لعنة إيه؟ لعنة. أنا بعدا لعاد وقوم إيه؟ قوم هود. اشمعنى أنا عاد قوم هود؟ أما لك لأن عاد كانت نوعين، نوع اللي هو هود ونوع ثاني كانوا جماعة طلعوا راحوا فين؟ راحوا في الجزيرة وعاشوا منه. ولذلك انها اهلك عادا الاولى، يبقى كده في حد ثانية ولا لا؟ وبعد ذلك يأتي موكب اخر من مواكب الرسالة فيقول والى ثمود اخاهم صالحا. قال برضو اول حاجة القمة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله، وان العبادة معناها ايه؟ تلقي اوامره فافعل ولا تفعل في كل حركة من حركات الحياة، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يجي مثلا البلد نفاش فلسطين، يوم على ولي الامر ان يفرض على واحد انه لازم تبقى خيار، لاننا عايزين بلد عشان على الاقل نستر عورة المصلي، مش هنقول زيه. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ومحدش رضي مثلا يبقى كباس، نفرض على واحد يبقى كباس. ليه؟ لان دي فرض كفاية، ان قام به البعض سقط عن الباقين، وان لم يكن به البعض يبقى اثم الجميع. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما عرفنا فيما مضى التحريم بقول والى ثمود اخاهم،

اي واحد تبعته يبقى اسمه رسول، ولكن الرسول الشرعي يكون من مين؟ من الله، اما الى الملائكة واما ليوصلوا الى بشر من الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. استفاء الاثنين دول استفاء من الملائكة ليه؟ عشان التلقي، يسر التلقي من الخالق للمخلوق. ليه؟ لان الخالق القوة اللي تتلقى عنه لازم تكون قوة عالية قوي. الانسان منا بطبيعته ما يقدرش يتلقى على الحق، يقوم يجيب من الرسل يستطي منه قوم يتلقون مش كلهم، يبقى برضو من الملائكة ايه مخصوصين. والملائكة ما يدوش لكل البشر، بيدوا لمين؟ لمصطفى من الايه من البشر. الله يصطفي من الملائكة، يبقى مش كل ملك يتلقى عن الله، ومش كل بشر يتلقى عن الله ولا عن الملك. يبقى لازم ايه اشياء حلقات تعمل ايه الحلقات دي؟ تؤهل الضعيف للاخذ من القوي، تؤهل الضعيف للاخذ. والبشر يلجؤون الى ذلك. انت مثلا عندك النور في البيت، ولما بتنام بتطفي النور، ولكنك ارجى ان تكون ليلا عشان تروح مثلا اي مكان، فلو انك اطفأت كل الانوار تصطدم بمتاع البيت. ولو انك انت عارف ان دي هنا ودي هنا والترابيزه هنا، برضه لازم تنضرب مره هنا وتنضرب مره، ما يمكنش. يقوم يعمل ايه؟ يقوم بده يبكي شيء من النور. ايه؟ كلا نور، نور لا لا كالنور، نور بصير يقدر يتبين به ولو مواقع مفاتيح النور الاصل. ليه؟ لما انك عشان يحمي نفسه اما ان يصطدم بشيء اقوى منه، ترابيزه ولا دولاب ولا شباك ولا بتاع، فيجرحه يعوره. ان اصطدمت باقوى منك حطمك، وان اصطدمت باقل منك حطمته. ففي النور ده ضعيف يعمل ايه؟ يخليك تقوم بالليل وتهتدي الى مفتاح النور، تفتح وتمشي على هدى. العمليه دي عايزه النور الضعيف ده. كيف تاخذ النور الضعيف اللي هو الناس اللي احنا بنسميها السحاري، كيف تاخذها من النور العالي؟ يبقى لازم نعمل ايه؟ ترانسفورم اللي بيسموه ايه، نحاول ياخذ من القوي ويدي للضعيف. كذلك يفعل الله، يجيب مصطفى من الملائكه يتلقى من الله، ويعطي اللي تلقى من الله لمصطفى من الرسل، عشان ما فيش واحد ايه يقدر له التلقى. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما شاء. ما فيش حد ياخذ عن الله على طول كده مباشره. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، يبقى علمت المجيء بشاره. العلة الدافعة على المجيء او الارسال ايه؟ البشارة. والبشارة الخبر بشيء يسر قبل اوان وقوعه. ادي معنى تقول تبشره حاجة، معناها تبشره يعني ايه؟ تقول له خبر ايه؟ بشارة. والانذار الاخباره بشيء يحزن قبل اوانه. طب البشارة ليه؟ عشان يبشره بايه؟ هتيجي الايات تقول تكمل الايه الموضوع بشارة. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، هم جايين قبل الدافع للمجيء، لسه ما قالش البشرى. لكن ساعة ما يجوا ابراهيم قبل ما يقولوا له البشرى يبقى فيه مقدمات. هذه المقدمات انهم داخلين على باب تانية. اذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم ايه؟ لازم تسلموا. قالوا سلاما. شوف هنا سلاما بالنص، والرد عليها ايه؟ سلام بالرفع. ليه؟ ان سلاما دي دلت على ان في فعل هنا، يسلم سلاما، والفعل يدل على التجدد. لكن سلام منا سلام يدل على الثبوت والاسرائيل اقوى، يبقى اللي بيدل على التجدد ورد التحيه يدل على الايه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أم يبقى كلام منطقي ولا لا؟ كلام منطقي.

الذي يموتني ايه؟ ثم قال في هو يميتون الان محدش يقول ميموت. فما لا تركك فيه عند الخلق يجيبه من غير تأكيد الضمير. والناس واذا مرضت هو لان يمكن بتقول الدكتور اللي بيشفيني يقول هو ايه؟ فالشيء الذي من الممكن ان يوجد الخلق له مشارك قول هو، واللي ما فيش ما يجيبش ايه؟ دي تربيه ايه؟ يقيني. وبعد ذلك يتكلم ارني كيف تحيي الموتى، دي لقطات مختلفه ولا لا؟ كل لا. وبعد ذلك يتكلم عن رفع ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. فكل مناسبه تاتي لتاكيد معنى من معاني الايمان تيجي قصه ابراهيم وفيها لقطه من اللقطات. فاذا جمعت اللقطات كلها تطلع مين؟ تطلع القصه الايه؟ الكامله. واذا كان الله يريد ان يقص على نبيه القصص كل ما نقص عليك من انباء الرسل ليه؟ ما نثبت به فؤادك. وما دام نثبت فيه فؤادك النبي متعرض لاحداث كثيره كل مره عايز ايه؟ نقوم نقول له لا افتكر ابراهيم عمل كذا، وبعدين برضه تيجي نقول له افتكر ابراهيم عمل كذا، افتكر ابراهيم عمل كذا، افتكر ابراهيم عمل الله. يبقى اذا انا ما بقولش حكايه ابراهيم، لا انا بقول اللقطات اللي فيها العظات الايمانيه نثبت بها مين؟ فؤاد الايه رسول. ولذلك اهو هنا مثلا نقول ايه؟ قالوا سلاما قال سلام. فما لبس ان في ايه ثانيه قالوا سلاما قال ان منكم وجلون. ما جابش الرد بتاعه، انما قال ايه؟ ومره يقول فاوجس في نفسه ايه؟ خيفة. الله ايه اللي قال واوجس؟ طب كونوا اوجس في نفسه يعني احس ده قال للمواجين. وكل فعل من الافعال له مقدمات، هذه المقدمات ادراك تدرك الشيء. اهي فاوجس في نفسه خيفة لما شافه. سيستقر في نفسك شيء ثم تنزع فتقول او تفعل. يبقى ثلاث مراحل، ان تدرك فتجد في نفسك حكم فتنزع يتقول يتفعل. احنا ضربنا مثل لهذه المراحل، قلنا هب انك تسير في مكان فوجدت في بستان وردة جميلة. الوردة دي انت ادركتها بعينك، هذا هو الادراك، محدش حشك منك. فسررت بها واستقر الاعجاب بها في مين؟ في نفسك. ادي المواجيد. فمددت يدك لتقطفها، هذا هو النزوع. ساعة ما جيت تقطفها قلنا لك هذا مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فيه، لم يتدخل لا في الادراك ولا في المواجيد، وانما تبثل في النزوع. الا في شيء واحد في مدركات الانسان، وهو ادراك الجمال في المرأة. بس كل شيء لا يتدخل الشرع لا في الادراك ولا في الوجدان، وانما يتدق في النزوع. يقول لك مش بتاعتك، ازرع لك ورده ولا شوف لك حفله قصريه حطها في البلكونه ولا استاذن صاحبها ولا. لكن في المراه قال لك انت اذا رايت الجمال في المراه ده ادراك. فاذا اعجبت بها واستقر ده اسمها ايه؟ مواجيد. فاذا نزعت لتستمتع بالجمال نقول لك لا مش بتاعتك. قال لك صحيح، لكن انا لا استطيع ان انزع منك النزوع من الوجدان ملتصقه ببعضها وهتفضل في راسك وهتفضل بتاع. فانا اتدخل من اول الامر وهو من الادراك فاحجبها عنك رحمه بك، لانك ان ادركت وجدت، وان وجدت نزعت، وان نزعت اربعت. يقوم من اول الامر نعمل ايه؟ يبقى اذا الشارع لا يتدخل في مظاهر الشروع الا عند النزوع. الا في شيء واحد وهو ادراك حسن المرأة، لانه لا يمكن للغرائز البشرية في النفس ان تفصل النزوع عن الوجدان ولا عن الادراك. نقول له من اول الامر كده احنا نقول لك بلاش بلاش الحكاية. ولقد جاءت رسلنا. هناك بقى ايه؟ قال ان منكم وجلون الف سورة، وفي سورة ثانية الف اوجس ايه؟ يبقى اوجس ذي المعنى الوجدان، قال بالمعنى الايه؟ النزوع. قالوا سلاما، قال سلام بالتاكيد يعني مش ايه بالخبر المثبت مش المجدد للفعل يعني. فما لبس ان جاء بعجل حميز. يقول لك ما لبس اي ما اطال فتره، بمجرد ما شافه عمل ايه؟

وكانه ماشي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. مادة النون والكاف والريه إنه لم يعرفهم وأنكرهم. كلمة نكرة وأنكرة الاثنين مستعملين في الايه؟ في اللغة. نكرة جت بالفعل هنا، وأنكرة ما جتش إنما جاءت بالاشتقاق بتاعها. قوم منكرون، معنى منكرون يعني ايه؟ اسم مفعول؟ لا، من أنكرة. تبقى من ايه؟ من ايه؟ من أنكرة. يبقى هنا مرة جاب الفعل ومرة هناك جابها من ايه؟ من منكرون، وهو الايه؟ الاشتقاق. وأنكرتني وما كان الذي نكرت مني سوى الأحداث في الصلع. يعني شفتني كده أنكرت الايه؟ الصلع. فجاب أنكرة وايه؟ ونكرة. والاستعمال اللغوي يدل على أن المقابح اللي بنسميها منكرات يعني ينكرها الإنسان أمر فطري. كل واحد يشوفها لازم ايه؟ والأمور الخيرة أمر معروف، أمر معروف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الأول أوجس، وفي آية ثانية قال إيه؟ قال إن منكم مجنون. فالأول دي جاب المعنى النفسي اللي عنده، والتاني جاب المعنى الإيه؟ المعنى النزوعي. والاثنين وجدوا ولا ما وجدوا شيء؟ لانه قبل ما يقول انا منكم وجلون كان شعر في نفسه ايه؟ لازم خوف. يبقى الايه دي جابت لقطه المعنى النفسي، والايه دي جابت لقطه المعنى الايه؟ النزوع. الاثنين كملوا بعض ولا ما كملوش؟ يبقى كملوا بعض. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، اي للعجل الحنيف، نكرهم واوجس منهم خيفه. قالوا أوجس منهم خيفة. ده هو ما هو قالوا إن منكم أوجس، فقال إن منكم إيه؟ وجلون. فهم قالوا إيه؟ لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يبقى عيلة النوم دي مين؟ جايين لمين؟ يبقى هو الأول يمكن يقول جايين ليه دول؟ أهل في قومي من صنع شيئا وجاءوا ليعذبوه ولا يعملوا فيه عذاب ولا إلى آخره، وخصوصا لامرأته كانت قالت له ألا تضم ابن أخيه لوط إلى كنفك هنا، لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب. فلما سمعت إن قوم لوط هم ذرة عندهم سرت من فراستها، سرت أم ضحكت لأنها تنبهت إلى إيه؟ إلى مثل هذه المسألة. وهتيجي ثانية في الآن. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وفي آية ثانية إلى قوم إيه؟ مجرمين، لنرسل علي حجارة من إيه؟ من طين، مسومة عند ربك. برضه في سورة ثانية جاء لقطة إيه؟ وامرأته قائمة. امرأته قائمة، طبعا في ضيوف وجايب لهم أكل، لازم تكون المرأة في خدمة هذه المسألة. امرأته قائمة فضحكت، ضحكت من إيه؟ عندما قالوا إيه؟ لا تخف. تبقى اطمأنت على ان مفيش عذاب للناحية بتاعتهم. قالوا ارسلنا الى قوم لوط، تبقى فراستها مع ابراهيم، فايه؟ تخططت فضحكت. فلما ضحكت قالوا له هي دي بس؟ ده في بشارات كثيرة قوي اكثر من كده. فضحكت فبشرناها باسحاق. الله، بقى الاول دفع ضرر انهم مش جايين لعذاب عندكم، ادي واحد. ثانيا قم لعذابكم انتوا بتكرهوهم وزعلانين منهم ان هم القوم المجرمين. ثالثا حنبشرك بحاجه كانت في نفسك وان كان اوانها قد فات. ليه؟ لانها كان سنها ايه؟ بلغ في كذا و90 وهو 120 ومش عارف، ولذلك حطوه بقى. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. الله، امتداد ايه؟ طب الواحد يبقى له يحب يبقى له ابن صحيح، انما كمان يبقى له ابن ده، دي دليل على ان المساله يعني ايه. ولذلك ربنا لما امتلأ البنين وايه؟ بنين وحفظه، يبقى الامتداد الثاني. ولذلك قال ومن ورائه. قالت، تبقى كم حاجه دلوقتي البشارات اهي؟